موضوع الدرس في متاع عند الكفار والرد عليهم في سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فقد كذبوكم، أي كذب المعبودون العابدين، بما تقولون بالفوقانية أنهم آلهة، فما تستطيعون بالتحتانية والفوقانية، أي لا هم ولا أنتم، صرفا دفعا للعذاب ينكم، ولا نصرا منعا لكم منه. ومن يظلم يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا شديدا في الآخرة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فأنت مثلهم في ذلك، وقد قيل لهم مثل ما قيل لك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة بليا، طلع الغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوزيع. يقول الثاني: في كل مالي لا أكون كالأول في كل. أتصبرون على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم؟ استفهام بمعنى الأمر، أي اصبروا. وكان ربك بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث لولا حلا أنزل علينا الملائكة فكانوا رسلا إلينا أو نرى ربنا. فنخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. قال تعالى: لقد استكبروا تكبروا في أنفسهم بشأن وأتوا عتوا كبيرا، بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا، وعتوا بالواو على أصله بخلاف أتي بالإبدال في مريم. يوم يرون الملائكة في جملة الخلائق هو يوم القيامة، ونصبه بأذكر مقدرا. لا بشرى يومئذ للمجرمين، الكافرين، بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة. ويقولون حجرا محجورا، على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدة، أي عوزا معاذا، يستئذون من الملائكة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. هذا رد على الكفار والمشركين كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أذللتم عبادي أم هؤلاء ذلوا السبيلا. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متأتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. يعني إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحشر المعبودون والعابدين الذين عبدوا من دون الله سبحانه. أما الملائكة عيسى عليه السلام، عزير عليه السلام، ولا شك في ذلك أنهم معصومون، إن الله تبارك وتعالى عصمهم من الشرك والكفر، وأنهم يقولون يوم القيامة ويسبحون ويقدسون لله، وأنهم يتبرؤون عن هؤلاء الذين يقولون في حقهم أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو الملائكة بنات الله وغير ذلك. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى الذين يعبدون الأوثان والأصنام قالوا أيضا أنهم يحشرون، وإن الله تعالى قادر أن يخلق فيهم الحياة وأن يخلق فيهم الشعور وأن يوفقهم للنطق والرد على عابديهم الذين يعبدونهم من دون الله في الدنيا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الأوثان والأصنام الذين يعبدونها في الحقيقة هم لا يعبدون هذه الأحجار، هم يعبدون عباد الله الصالحين الذين ماتوا، كما أنهم جعلوا اللات، وكما هو جاء كأنه كان رجلا يلت السبيك ويخدم الحجاج، فلما مات أنهم مثلوه وصوروه وأنهم جعلوه وثنا وصنما، كما إساف نائلا وغير ذلك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن جميع هؤلاء الوثنيين لا يعبدون الأوثان، بمعنى يعبدون الحجر أو يعبدون الأخشاب أو يعبدون النحاس أو يعبدون الذهب والفضة، لو أنهم يعبدون الأحجار لعبدوا الجبال، ولكن هم يصورون أشخاص وعلى أشكال مختلفة، معنى أنهم في معتقدهم هؤلاء تمثيلات لمعبوديهم من عباد الله الصالحين، وإن الله تعالى يوم القيامة يحشرهم وأيضا يتبرؤون عنهم كما قلنا لهم للعبادة ما كان ينبغينا. وأما هذا الحشر والسؤال وغير ذلك، لماذا؟ تكريها للكفار وتوبيخا وسجرا لهم، وإلا الله إن الله تعالى عليم بكل شيء لا يخفى عليه خافية. ولكما جاء في قصة عيسى ابن مريم عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. فبذلك هذا مقصود الرد على الكفار، تكريه توبيخ والزجر، كهؤلاء جعلتم آلهتهم يسبحون ويقدسون لله تبارك وتعالى. وبذلك قال فقد كذبوكم بما تقولون، فقد كذبوكم يعني المعبودين الذين أنتم جعلتموهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى كذبوكم، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فما تستطيعون لا أنتم ولا هم. لما لأن في آخر أذان من القراء رحمهم الله تعالى قرأ بعض القراء بالفوقانية فما تستطيعون، وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالتحتانية فما يستطيعون صرفا أي صرف العذاب عنكم، ولا نصرا أي ولا منعا من دون الله سبحانه. فبذلك جاء التوبيخ والزجر والرد عليهم بأبلغ الوجوه. فبهذا قال تعالى فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قولا آخر قالوا المراد هاهنا فقد كذبوكم، يعني خطاب للمؤمنين، خطاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، فقد كذبوكم بما تقولون، يعني بما تقولون من الحق، بما تقولون من كلمة التوحيد، بما تقولون من كلمة الحق، فقد كذبوكم هؤلاء الكفار، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، يعني صرفا يعني صرفهم عن هذه الأهوال، ولا منعا يعني ولا دفن إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. ولكن القول الأول هو الراجح. لما؟ لأن القول الأول هو مؤيد وموافق للسياق والسباق، جاء قبل ذلك ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، وجاء في آخر الآية ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى القول الأول هو الراجح عند جمهور الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. لما؟ لأنه هو موافق حسب ما جاء الآيات قبله وحسب ما جاء الآيات بعده. وبذلك فقد كذبوكم بما تقولون، يعني العابدون أنهم كذبوا، المعبودون أنهم كذبوا العابدين الذين يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، ونسبوهم بأنه ابن الله كما قالت اليهود عزير ابن الله، وكما قالت النصارى المسيح ابن الله، وكما قال بعض النصارى أنه ثالث ثلاثة، وكما قال المشركون يعني مشركي مكة أن الملائكة بنات الله، وغير ذلك كما قال الكفار. فبهذا جاء الرد عليهم، وقال الله تبارك وتعالى فما تستطيعون صرفا للعذاب عنكم ولا منعا ولا نصرا عن عذاب الله تبارك وتعالى. ثم جاء الكلام في الرد أيضا على المشركين، قال الله تبارك وتعالى ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا. ومن يظلم، أشار إلى ذلك المفسر قال ومن يشرك، وإلا لفظ الظلم عام، المعنى الظلم وضع الشيء في غير محله هذا ظلم، ولكن جاء هنا بمعنى الشرك. لما؟ أشار إلى ذلك الرد على المعتزلة، كأن بعض الفرق المعتزلة زال يقولون كالمرتك من ارتكب الكبيرة، قالوا أيضا أنه مخلد في النار، هم يعتقدون هذا كمن ارتكب الكبيرة، قالوا لما؟ قال لأن الجنة للمتقين، قال الله تعالى أعدت للمتقين، ومن ارتكب من الكبائر صار من الفاسقين. وأيضا يستدلون بهذه الآية ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا، قالوا المراد منها من يظلم، وقال الله تبارك وتعالى أيضا إطلاق الظلم من لم يتب فأولئك هم الظالمون، وجاء من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. وبذلك قالوا مرتكب الكبيرة أيضا من الظالمين، فلما أنه من الظالمين نزقه عذابا كبيرا، يعني عذابا خالدا مخلدا في نار جهنم كما عذاب الكفار والمشركين. ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين كالمؤمن الذي آمن بالله واستقام وله أعمال صالحة الحمد لله، مات على الإيمان وعلى الأعمال الصالحة وما ارتكب كبيرة، إن الله تبارك وتعالى أيضا أنه مغفور. وأيضا إذا إنسان آمن بالله مؤمن بالله مستقيم بالله ارتكب كبيرة ثم تاب توبة وبعد التوبة أيضا برحمة الله تبارك وتعالى مغفور، كما التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا مات فعليه عليه الذنوب، إن الله تبارك وتعالى إن شاء غفر له، لما كما جاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إن شاء عذبه قدر ذنوبه ثم قعد ما يطهر فيه بعد العذاب أنه يدخل الجنة، لما؟ لأن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إن الله تبارك وتعالى أدخله الجنة، إما بعد قبول الشفاعة الأنبياء والمرسلين، وإما في الآخر خاصة برحمة من الله تبارك وتعالى، لما؟ لأن لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة. فبذلك أما فرق المعتزلة فأنهم يتأولون ويأخذون لفظا واحدا أو حرفا واحدا حسب ما يريدون، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من الضلال. لما جاء يعني آيات واضحة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بس جميع الآيات. لما؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا كان آيات متشابهات لازم تكون في ذوق المحكمات. وهكذا الأحاديث المؤيد بكتاب الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي جمع القرآن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه البيان. وأيضا جاء في الأحاديث كإنسان أنه قتل 100 شخص تاب الله عليه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن المراد من هذه الآيات كما جاء إن الشرك لظلم أثيم. لما؟ لأي ظلم أشد من الشرك. فبذلك قالوا الآن المراد منها إذا مات على الكفر والشرك. لما؟ لأن من مات على الكفر والشرك حرمه الله عليه الجنة كما هو المصرح في الآيات. فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافر. فبذلك أشار إلى ذلك، قال ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا، نزقه عذابا كبيرا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال المقصود منها هنا ليس فقط الشرك. لما؟ قال لأن الكلام كلها في رد المشركين، رد على المشركين من أول الآيات، من أول الآيات متائن الكفار ومتائن المشركين في النبوة. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ من قال؟ كفار مشركين. وهكذا أيضا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم. وهكذا جاء وما يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. الذي يعبد من دون الله ويكون مسلم؟ لا. الذين يعبدون من دون الله أو كفار مشركين يعبدون من دون الله، من يعبدون الأوثان، يعبدون الأشخاص، يعبدون عباد الله الصالحين، يعبدون الشمس، يعبدون القمر. الذين يعبدون من دون الله أي شك في كفرهم وشركهم. فبذلك قالوا الكلام هذا كلها في رد المشركين، رد المكذبين للنبوة والرسالة الذين تعنوا وجعلوا الشبهات في مسألة النبوة والرسالة. ثم قال تعالى ومن يظلم منكم. لما؟ لأن الكفار أيضا على عدوى، واحد كافر في نفسه، ولكن واحد كافر أيضا يصدون عن المسجد الحرام، واحد كافر يصد عن الإسلام، واحد كافر حتى يحارب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد كافر الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد له ظلم وله ظلم وله أشد من هذا. وبذلك لما الذين تعنوا في النبوة وتعنوا في الرسالة أو يلقى عليه كنز لولا أنزل عليه ملك أو يلقى عليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا. فبذلك جميع هذه الآيات يدل على ذلك المراد منها كفار، المراد منها مشركين، المراد منها الذين ما آمنوا بالله وما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنهم يعبدون من دون الله ويقولون للأنبياء نعوذ بالله أحيانا مجنون وأحيانا مسحور وأحيانا شاعر وأحيانا كاهن وغير ذلك. فبذلك هذه الآيات ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، المراد أيضا مشرك، المراد أيضا كافر، المراد أيضا الذين يعبدون من دون الله. أما الذي مات على الإيمان وله ذنوب إن تاب تاب الله عليه، وإلا تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه قدر ذنوبه وإن شاء غفر له. لما إن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث أن امرأة أنها بغت، ولكن الله تبارك وتعالى بالسبب لما أنها أخذت ماء من البئر فوجدت الكلب يلهس على طرفه وأنها ألقت الماء في فم الكلب، فإن الله تبارك وتعالى غفر له. وبذلك لما؟ لأن كلب ولو أنها نجس حيوان نجس العين ولكن من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فبذلك إنسان يعني بهذا العمل الصغير إن الله عفا عنه ما صدر منها البغي والفحشاء. فبذلك إن الله تبارك وتعالى قادر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فبهذا المراد من هذه الآيات لا شك في ذلك المشركون الكافرون. فبهذا قال تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وأيضا قال تعالى وما أرسلنا، هذه الآيات أيضا ردنا عليهم وجوابا على متائنهم كما قرأنا قبل ذلك. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. مقصود من هذه الآيات الجواب والرد على الكفار وعلى الذين طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول افهم کہ انتم تؤمنون کہ بأن ابراہیم علیہ السلام نبی وأنه موسیٰ علیہ السلام ایضا رسول. ولما انتم تؤمنون بعد الرسل الذين مضوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم انبیاء بأنهم رسل بأنهم انبیاء فلما انهم انبیاء ایضا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق فلما تخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك جاء الرد عليهم من هذا الوجه كما ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. لما انهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وانتم تؤمنون بانهم انبياء فلماذا لا تؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني رد على المشركين من وجه. وقال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى کہ الرد لا شك للمشركين ولكن من وجه اخر انما لان مشركي مكه وغير ذلك من ابائهم واجدادهم واسلافهم انهم يجعلون لوازم البشريه مخالفا للنبوه. قالوا بشر لا يكون نبي. قالوا ان بشر لا يكون نبي. لما قال انه ياكل مثل ما ناكل وانه يمشي في الاسواق مثل ما نمشي في الاسواق وكما نحن نحتاج الى التجارات والى الابل والى غير ذلك الى كسب المعاش ايضا هو يحتاج فكيف يكون نبي؟ فالحقيقه فبذلك ان الله تبارك وتعالى قال ردا عليهم كهذه سنه الله ما جاء الانبياء وما جاء الرسل الا من ولد ادم عليه السلام انهم بشر ومن جنس البشر وانهم بعثوا لهدايه البشر لهدايه بني ادم من جنسهم. وبذلك يعني اذا تامل الانسان في ايات الله تبارك وتعالى من اوله الى اخره واذا تامل في قصص الانبياء والمرسلين لامن لا شك في ذلك ان جميعهم من جنس البشر ان انبياء الله لا شك ان الله اصطفاهم ان الله اختارهم ان الله تبارك وتعالى رفع درجاتهم في الدنيا والاخره ولكنهم من جنس البشر. فبذلك جاء رد عليهم کہ لما جميع الانبياء بشر ليس هذا قدحا في شانك يا محمد صلى الله عليه وسلم بل هذا جهل من المعاندين وهذا جهل من الكفار وهذا جهل من الطائنين. فبذلك هذه الآية تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الأسلاف لما أيره المشركون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقرئك السلام فقرأ عليه هذه الآيات وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فبذلك هذا رد على الكفار والمشركين. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ فی هذه الآیات ایضا اثبات لکسب المعاش وطلب المعاش هذه سنة الله تبارک و تعالی فی الانبیاء والرسل اما ليس كما يذهب بعض الجهل کہ اذا كان انسان بلغ الى مراتب النبوة والرسالة او انه اذا بلغ الى مراتب الولاية خلاص لا يحتاج لا کسب ولا اموال وجميع الاشياء بدم لا جميع ان الله تعالى قادر ولكن جعل تحت الاسباب. اما رايت في قصه موسى عليه السلام ان الله امره قال واضرب بعصاك البحر والا ان الله قادر بغير ضرب العصا على البحر ان يجعل طريقا لموسى عليه السلام هو قادر ولكن قال واضرب. وكما جاء في قصة مريم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ان الله قادر بغير حد النخلة تساقط عليه رطب ولكن ان الله امر قال هزي اليك بجذع النخلة. وايضا كما جاء في قصة الانبياء والمرسلين علمناه صنعة لبوس لكم وعلنا له الحديث أن نعمل سابغات وقدر في السر. هكذا قال إن الله علم نوح عليه السلام عمل النجارة أنه ما شاء الله صنع السفينة الفلك. فبذلك جميع الأنبياء وجميع الرسل أنهم يعملون وأنهم يعني يشتغلون في مختلف الأشغال حتى في التجارات وغير ذلك، كما أن موسى عليه السلام ما شاء الله أنه رأى غنم شعيب عليه السلام مدة 10 سنين، ليس يوم يومين 3 أيام. فبذلك إنسان يقول لا أنا متوكل على الله وهو جالس بس يذكر الله تبارك وتعالى، هذا مخالف لسنة الله تعالى وسنة الأنبياء. لازم إنسان أنه يكتسب. أما رأيت أصحاب الصفة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا ضيف الإسلام والمسلمين، وأن ليس لهم مأوى ولا مسكن، يأبون في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد هذا أنهم يعملون يحتفبون ويأتون بالمياه إلى بعض البيوت وإلى بعض الدور. وحتى كما جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت رمه، يعني في الجهاد في سبيل الله، وإن الله تعالى بالجهاد في سبيل الله فتح الفتوح على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك يعني إنسان العمل والكسب، وهذا من سنة الأنبياء، من سنة الأنبياء والمرسلين. لا إنسان يجعل ويسر الناس واحد آتا واحد منعه، لا، بل لازم أن يكسب ويعمل ويأكل من كسب يديه. فبذلك لازم على الإنسان، حتى كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه في أسوأ حال، فأيضا جاء واحد أنه أعطاه، فطلبه رسول الله قال هل عندك شيء من المال؟ فقال يا رسول الله ما عندي إلا رداء أو إزار. فقال فات، فجاء بإزاره أو بردائه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أبي هذا الرداء، من يشتري؟ فقال رجل يا رسول الله بدرهم. فقال من يزيد على ذلك؟ فقال رجل آخر بدرهمين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه درهمين، قال خذ درهم واصرف على نفسك وعلى أهلك، أما الدرهم الآخر فاشتري منها قدوما وخشبا فاتي إليه. قدوم أو فاس. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخشبة والعود ودخل في الفاس بنفسه فدعا له فقال فخرج فاتته. فجاء بعد ما شاء الله 15 أيام ما شاء الله، فعليه لباس وعليه ما شاء الله بالشافة، صلى الله عليه وسلم قال لا يا رسول الله الحمد لله إن الله أغناني، إن الله تبارك وتعالى جعلني غنيا ما شاء الله عندي 10 دراهم. ففرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه العمل بأيديه. أما رأيت أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة، خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، يعني خليفته بلا فصل بالتحقيق، ولكن أنه جاء وفي الأسواق ما شاء الله أنه يعني يبيع الثياب والأقمشة بعدما تولى الخلافة، حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه شاور بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحتاج إلى الشغل لما لكسب إلى الكسب لإنفاقه على أهله، فكيف أنه يشتغل بأمر الخلافة؟ أمر خلافة المسلمين أمر مهم، يعني إنسان 24 ساعة مصروف في خدمة في أمر في أمور في شؤون. أما رأيت إيش عندنا أعمال في البيت؟ كم نحن نفر في البيت؟ 3, 4, 15، ولكن إنسان مشغول ومشغول ومشغول ذهين أنه يخرج من الرم ويذهب إلى المدرسة ويرجع من المدرسة، يأخذ أولاده ويؤدي أولاده وحاجاتهم والغداء وعشاء وكذا، وكيف إذا كان أمور المسلمين على رأسه؟ أمر مهم مهم جدا. حتى شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا له من بيت المال ما يسد جوعه فقط. فبذلك يعني إنسان أنه لازم أن يعمل بيديه وأن يكسب بيديه، ها إذا كان معذورا عذرا شرعيا فهذا أمر آخر. أما يعني إنسان ينقطع عن الأعمال وينقطع عن الأسباب ويقول أنا متوكل على الله، فهذا ليس التوكل، فهذا ليس سنة الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون التراب ويمشون في الأسواق. ويمشون في الأسواق أيضا قال العلماء رحمه الله تعالى: مشي في الأسواق لابتغاء الرزق يعني هذا جائز، وإلا لا شك في ذلك خير البقاء المساجد والشر البقاء الأسواق. ولكن إنسان إذا كان في شر البقاء ولكن محافظ على دينه، محافظ على نفسه، محافظ على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فله درجات عظيمة. أما رأيت درجات التاجر الصادق الأمين؟ وما شاء الله له من الدرجات العالية. هكذا إذا كان إنسان في الأسواق، ولا شك أسواق مواقع الفتن، أسواق مواقع البلايا، أسواق مواقع الشر، فبذلك إنسان لا يكون آخر ما يخرج من الأسواق ولا يكون أول من يدخل في الأسواق،